نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال أعور كذاب العين ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعوذ بالله من كل ملايين الإنس والجن. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبادسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس وجنوده أجمعين ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها إن رب على صراط المستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم اليوم نقسم ظهر إبليس رجيم طريد بكشف واستهداف هذا السحر. هذا السحر إبليس رجيم طريد سحر فيه من المكر والبغض والتعقيد ما لا يتصوره لا أقول البشر لكن ما لا يتصوره الرقاة مدامهم في هذا الميدان. ندخل في الموضوع بإذن الله عز وجل ولا نطيل لكثرة التزامات وأمور عديدة. هذا السحر يستعمل فيه يعني هذه الأمور. هذا اللعين رجيم طريد اللعين يستعمل هذه الأمور. أولا سحر فوق القدم وبإذن الله عز وجل يعني العضي هو مرفق بصور توضيحية نحاول أن نوضح بهذه الصور. كما قلنا أولا سحر فوق القدم يعني تكون القدم اليمنى والقدم اليسرى وهناك من يكون هذا السحر في قدمه اليمنى فقط وهناك من يكون هذا السحر في القدم اليسرى فقط. الشيء الثاني هو قيد على كاحل الرجل أو كاحل الرجلين يعني في كاحل الرجلين. كذلك الشيء الثالث جوارب إبليسية في عالم الجن يعني مثل الجوارب التي يعرفها الإنس لكنها في عالم الجن. أسفلها يعني أسفلها توجد أسلاك يعني في بطن الرجل. الشيء الآخر خادمة يعني هذا السحر يعني هناك خادمتين لعينتين حية صفراء لعينة تكون مثبتة في الرجل اليمنى هذه لا تتحرك وكذلك حية لعينة أخرى تكون في الرجل اليسرى هذه تتحرك على كامل الشق الأيسر تتحرك على كامل الشق الأيسر وعندما تكشف في هذا السحر هناك أعراض ستكون بإذن الله عز وجل ربما يحس الإنسان في فك فمه يعني من الجهة اليسرى يعني لا يستطيع أن يغلق فمه سيجد يعني ردود فعل كذلك في خلف الرأس يعني في منطقة الإدراك هذه تتحرك في الشق الأيسر بكامله. كذلك أوتاد تكون بالنسبة للمرأة في وسط الرحم أوتاد إبليسية في وسط الرحم بالنسبة للمرأة عندما أقول في وسط الرحم يعني تحت السرة بحوالي 4 أصابع. بالنسبة للرجل تكون هذه الأوتاد في الجهة اليسرى للكولون يعني في جهة اليسرى للبطن في جهة الكولون. وبالنسبة للرجل وللمرأة فإن هذه الأوتاد تكون في القلب تكون في فم المعدة تكون في المفاصل كذلك تكون في مناطق كثيرة في الجسم. سحر فوق القدم الذي تحدثنا عنه والقيد هذا لكي يفتح جسم الزهري أو الإنسي أو الإنسية لولوج ودخول الشياطين والجن للجسم بسهولة من خلال الرجلين. عيد بالنسبة للقيد والسحر الموجود فوق القدم أنا قلت من الأول هناك من تكون له السحر يضعونه له فوق القدم اليمنى أو فوق القدم اليسرى أو يكون فوق القدمين. والصور بإذن الله عز وجل كما قلت يعني ستوضح يعني هذه الأمور. فهذا يعني بالنسبة للقيد، وهذا السحر الذي يكون فوق القدم أو القدمين هو يكون لكي يفتح جسم الزوري أو الإنسي أو الإنسية لولوج ودخول الشياطين والجن للجسم بسهولة من خلال الرجلين، سواء عند خروج الزهري أو الزهرية من البيت، يعني عند تنقلاتهم، عند الخروج من البيت، عندما يرجع للبيت يحس بالتفاعل، يحس بوجود الجن في جسمه، يحس أنه استقطب الجن في جسمه، وكذا أشياء. يعني سواء عند خروج يعني الزهري أو الزهرية من البيت وتنقله، أو حتى عند دخول مثلا للحمام يكون يعني عادي جدا، لكن عندنا يكون يعني في الحمام يحس بردات فعل في الرجلين، وذلك تغلغل الجن والشياطين للجسم من الرجلين. أو عندما يحضر إليه مثلا أشخاص يعني بالبيت وكذا أشياء، بعد مغادرتهم يحس كذلك بأعراض، يعني بأعراض الجن والشياطين في جسمه، يعني كان قبلها يعني عادي، لكن بعدها يحس بأمور عديدة جدا تبين أن الجن في جسمه أو الشياطين قد اخترقوا جسمه. بالنسبة للجوارب الإبليسية التي في الرجلين تشترك في هذا الأمر الذي كنا نتحدث عنه الآن، يعني في ولوج الشياطين للجسم، وكذلك نلاحظ نوعية الجوارب في بطن الرجل تكون من أسلاك مثل التي يغسل بها وتقوم المرأة بغسل الأواني بها في المطبخ، يعني في هذا الشكل، هذا النوع من الأسلاك التي تكون في هذه الجوارب الإبليسية في بطن الرجل يعني من الأسفل. في تلك المنطقة بالضبط هي منطقة نهاية الأعصاب من كل مناطق الجسم وأعضاء الجسم وخاصة الرأس، لهذا فإنها تؤثر يعني منطقيا بمنطقة الرأس من آلام وللدماغ وكذلك للمخ من ردود فعل عديدة وما يتسلط عليهما، يعني الدماغ والمخ، من عدم تركيز ونسيان وتوهاد وأمور عديدة جدا. يعني أنا أحاول أن ألخص وأعطي النقاط ولكم أن تتصوروا يعني هذا الأمر. بالنسبة للحية كما قلت، يعني الحية توجد اثنان، واحدة في الرجل اليمنى ثابتة لا تتحرك، يعني هي حارسة هذا السحر الإبليسي، ومعها شيطانة حية أخرى يعني في الرجل اليسرى، وهذه تحدثنا عنها أنها تقوم بالانتقال يعني بالشق الأيسر بكامله حتى تصل إلى منطقة الإدراك خلف الرأس. أما الأوتاد مثلا الموجودة في الرحم، يعني موجودة في الرحم، إذا كان السحر يعني في الرحم بالنسبة للمرأة، يعني أي نوع من السحر أو العين أو الحسد، وكذلك الأوتاد، هذه نحن نتحدث عن الأوتاد الموجودة في الرحم، هو لكل أذى يصيب الرحم كجهاز يعني كعضو في المرأة، وكذلك كجانب معنوي وحسي في صلة الرحم. أما من جانب الرحم يعني كعضو، هذا الوتد يعني لعدم الزواج وعدم الحمل، أو أنها متزوجة لكنها تشعر أنها ليست متزوجة، أو تم الحمل بتقدير الله عز وجل لكن فترة الحمل تكون عسيرة جدا، لأنه يوجد زهري بدرجة معينة هم يعرفونه يريدون إسقاطه، أو أن يعني إن تم الحمل بتقدير الله عز وجل فالولادة تكون عسيرة جدا بالنسبة للمرأة، إما بقتل الولد في الولادة أو تموت الأم، أو يعني وإن لم يتم يعني وإن تم أصلا الحمل فالمخاض يكون صعب جدا. ومن الجانب الآخر الوتد في الرحم لقطع الأرحام، يعني لقطع صلة الرحم وكل ما تكون منه تبعات، يعني كما قلنا قطع الأرحام، لكي لا أفصل كثيرا هذا اختصار وخلاصة يعني تركيبة هذا السحر الإبليسي، ومما نراه في هكذا سحر بتوفيق الله عز وجل وحده هو التدرج في فكه بإذن الله عز وجل، لأن هناك مراحل، يعني هو توفيق الله عز وجل أولا، والشيء الثاني يعني ما وفقنا فيه الله عز وجل أن نتدبر في هذا السحر كيف ندعو الله عز وجل في إبطاله، فنحن اعتقادنا التام والجازم أن الله عز وجل الذي يبطل الأسحار، فإبطال سحر يعني فتح الجسم لولوج شياطين وجن يعني من الأقدام، نقول أنه فك القيد على الكاحل أو الكاحلين، يعني يفك الله عز وجل القيد أو القيدين الموجودين على الرجلين الشيء الثاني هو قتل الأبعى الخادمة سواء كانت على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. الشيء الثالث هو نزع أن الله عز وجل أن تنزع هذه الجوارب جوارب أسلاك إبليسية من القدمين ويجعلها الله عز وجل لباس أقدام إبليس رجيم طريد العين وهو يتبعنا ويعرف ما نتسلط به عليه هذا اللعين ويتسلط على العباد لكن دورنا نحن بإذن الله عز وجل نحن من نتسلط عليه بإذن الله عز وجل فهذه الأسحار هي صنعته وما دامت صنعته فهو أولى بصنعته فلهذا التوجه لله عز وجل ليس أن ينزع هذه الجوارب الإبليسية الأسلاك يعني الموجودة بالقدمين بل أن يجعلها الله عز وجل لباس أقدام إبليس رجيم طريد. الشيء الأخير هو إخراج الأوتاد من الأرحام ومن البطون ومن القلوب وندعو الله عز وجل هو العليم بكل جسم أين توجد هذه الأوتاد فيكون كذلك الدعاء أن يخرج الله عز وجل كل وتد أينما كان في الجسم يعني هذه الرقية بإذن الله عز وجل أن نحاول بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن نضع بيننا سمعكم اليوم وسيكون يعني نحن سنرى يعني لأنه من التدبير والحكمة أنه تكون جزء ثاني لهذه الرقية يعني نحن سنضع الجزء الأول وبإذن الله عز وجل إن بقينا من أهل هذه الحياة الفانية سنضع الجزء الثاني ويعني هناك أمور تظهر لنا بإذن الله عز وجل يعني توجهنا يعني من خلال أمور معينة هل تكون رقية واحدة أو على جزئين وهذه نرى أنه بإذن الله عز وجل تكون يعني على جزئين وأقول بالله التوفيق للذين يكثرون الحديث والكلام والغوغاء على السلالة الزهرية أن أغلب ما تقولونه على هذه السلالة هو كلام الأبالسة يمررونه من خلالكم يعني تعرفون إن الكلام والغوغاء والكلام فهذه السلالة لا تحتاج كثرة كلام تافه وأعراض وكذا وكذا بل تريد تفسيرات وكشف مؤامرات باستهدافها بالرقى يعني الرقى التي نتوجه فيها لله عز وجل بل يقبل سحر معين وهكذا أمور وليس أن نجد نواح ونباح في كل مكان هذا غبي ينشر كلام إبليس رجيم طريد بأنه يجب العهود والخلوة فمعمل يعني العهود التي تقصدونها وتقصدها يا ذليل إبليس رجيم طريد والآخر يعوي بأن هناك ملوك علويين يجب على الزهريين التواصل معهم ويعني أمور كثيرة جدا هذا الذي لحقني من خلال الإخوة وما وصلني يعني يسألونني فيه أو هناك من لا يسألني فيه لأنه واضح من الأول أنه كلام أبالسة لكنهم يوصلونه لي ليقولوا انظر أين وصل هؤلاء الذين يتحدثون على السلالة الزهرية يعني كلام واضح وواضح مصدره والمشكلة هؤلاء لا نجد رقية تخرج من عندهم أبدا بل كلام ولواح ولباح ويعني أتحداهم كشف سحر إبليسي أو دجالي واستهدافه أتحداهم أن يقول منكم دعاء واحد في رقية على إبليس رجيم طريد العين والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا حتى بالنسبة للرقاة التقاط لماذا لا تدعون وتدعون الله عز وجل على إبليس رجيم طريد يعني لماذا لا تكون في رقاكم أن تدعو الله عز وجل صراحة وعلنا على إبليس رجيم طريد وعلى كل قراه الإبليسية الشيطانية وعلى يعني لماذا لا تكون هكذا أدعية ولكم لخمس دقائق في رقية فيها ساعة من الزمن وأقول نتحدى ملاعين أن يعلنوها لله وعللا أنكم تستهدفون إبليس رجيم طريد هذا بالنسبة للذين يتقولون ويتحدثون وكذا أشياء أما بالنسبة لرقاة التقاة كما قلت يعني لماذا لا تدعون الله عز وجل في رقية هكذا مباشرة تعلنونها للجبار تعلنونها للقادر المقتدر وتدعون على إبليس رجيم طريد يعني مباشرة يعني يكفي الجري والركض وراء صغار الجن وأقول بالنسبة للذين يتقولون على السلالة بكلام كثير جدا، يعني هذا صراحة كلام تافه، هذا تمرر الشياطين من خلاله ما يريدون أن يعرفوا السلالة، هذا يدخل الإحباط، هذا يريد أن يدخلهم في جانب الروحانيات، الروحانيات التي تحدثنا عنها كثيرا واستهدفناهم في رقى، وهذا يريد أن يوظف الجن المسلم، الجن المسلم أنه يعني مع السلالة وكذا وكذا. ونقول يعني تستعملكم الشياطين وتتواصلون معهم على أساس أنك روحاني ولديك خدمة من جن مسلم، لا ولا وألف لا، أنتم أدلة للشياطين والأبانسة توظفكم لتغيبوا عقول السلالة، وأصلا أنتم ملبوسين يعني، وملامح الجن تظهر في نظراتكم ووجوهكم وردات فعلكم وحركات أيديكم، هذا مما وصلني من أوديوات يعني من إخوة لكي أراها، أنا ليس لدي الوقت أن أراها ونتبعها، لكن رأيت منها يعني أوديو لا أنظر فيه أكثر من 5 دقائق، يعني أكثر من 5 دقائق مستحيل. لهذا أسأل الله العظيم الماجد الواجد أن يهلك هؤلاء الملاعين من الإنس الذين يوظفهم حسب الشيطان الرجيم. وأقول أنه من المفروض، من المفروض أن السلالة وكل المبتلين وكل المؤمنين أصلا، لأن الله عز وجل جعل بصيرة في المؤمن والمسلم، من المفروض أنكم تفرقون في الكلام، من المفروض أن كلنا نتوجه في خندق واحد وهو التوجه لله عز وجل أن يدمر الملاعين ويدمر إبليس رجيم طريد وأصحاره وجنوده وكذلك حفدته وأبنائه وكذلك نستهدف الدجال اللعين الذي هو أصلا يقوم بحرب يعني استباقية قبل خروج هذا الأعور اللعين، وهم بإذن الله عز وجل يعرفوننا جيدا ويعرفون توجهنا جيدا. فأسأل الله عز وجل أن تكون لديكم يعني بصيرة، وكذلك يجب أن تتدبروا الأمور التي تسمعونها، وكذلك إنسان يتحدث إلا في كلام فارغ، يعني لماذا تضيعون وقتا في الاستماع إلى كلام فارغ؟ هم يتحدثون بكلام فارغ والإنسان يكون ملبوس بالجن، فالجن يعني تصعد إلى الرأس وتحاول أن تدخل هذه الأفكار التي يسمعها ذلك الزهري الذي لا يعرف شيء، لكن يسمع هذه الأفكار، والجن تحاول أن تركز وتعيد وتوسوس في هذه الأفكار إلى الإنسي أو الزهري أو المبتلى وهكذا أشياء، فيدخل في دوامة هو في غنى عنها. يعني من المفروض الذي يتحدث على السلالة الزهرية يجب أن يحاول أن يجمع السلالة الزهرية كلها في خندق واحد وهو التوجه لله عز وجل لا غير، لا غير. والشيء الثاني، هات مؤامرات وأسرار إبليسية دجالية، اكشفها، افضحها، لأن هؤلاء الملايين إذا فضحوا فإنهم يعني يتزلزلون يعني صراحة. ثم توجه لله عز وجل أن تعين هذه السلالة برقية تستهدف ذلك الأمر الذي تتحدث عنه. أما كلام فارغ وملك زهريين وهكذا كلام، يعني سبحان الله أن تأتيني أمور من عند العباد، يعني أتعجب يعني الوقت الذي وصلنا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.